وشك لونه قمحي وعيونك فرحاني بشبه عليك. قولي وفكرني انت، انا شفتك بس امتى؟ من يوم ولا سنين؟ يمكن زمايل المدرسة او دفعتي في الجيش، خبطت كتافنا يوم في بعض واحنا في طابور العيش، ولا اكلنا في يوم سوا اكلة سمك في ابو قير، جاي صلي جنبك في يوم الجمعة في الحسين، ولا في يوم شلنا العلم في الاستاد من سنين، ولا لمحتك يوم هنا بتصرخ تقول تغيير بشبه عليك. ما لمحك من ما لمحي ولونك لونه قمحي وعيونك فرحاني بشبه عليك. قولي وفكرني انت، انا شفتك بس امتى؟ من يوم ولا سنين؟ يمكن في ليلة وقفت لي وانا عطلان عالطريق، سألت عني في يوم وانا مخنوق حاسس بضيق، سايبني ليه محتار كده؟ ما تقولي تطلع مين؟ هو انت احمد ولا جرجس ولا صوت ملايين؟ ولا انت واحد صدره ده من الظلم والظالمين؟ ولا انت بعتك ربنا تاخد بايد ملايين؟ بشبه عليك ياللي ضحيت بروحك يا واحد مننا، وسايب اهلك وناسك علشان كلنا، يا شهيد انت مكانك الجنة مش هنا. كان نفسي بس اقولك انت ما رحتش هدر، دلوقتي صوتنا عالي وخلاص خوفنا انكسر، بقى في فيلو